السلام عليكم. سلمى فتاة عمرها 23 سنة من أهل حمص. البنت هذه كانت هي المسؤولة عن أمها وأبوها الكبار في السن المرضى، لأن ما عندها إلا أخو واحد أكبر منها تزوج، وبسبب طبيعة شغله انتقل إلى وسط دمشق وهو ويا زوجته. فسلمى صارت هي المسؤولة عن أمها وأبوها، وتوظفت على طول بعد ما تخرجت وظيفة بسيطة، والراتب يا دوب يكفي المصاريف، وهم عائلة بسيطة جدا. البنت جميلة، وكل اللي تعرف عليها يعني يبدأ يلمح انه يتقدم لها يرتبط فيها. البنت كانت ترفض موضوع الزواج هذا بتاتا، زميل صديق جار اي احد، حتى لو تجيها واحدة من صديقاتها تلمح لها اخوها ولا احد متكلم عليها تقول لها انا صارف النظر عن موضوع الزواج الان لاني مهتمة في رعاية امي وابوي كبار في السن ومرضى. بعد فترة توفى ابوها الله يرحمه، وبقت والدتها، وكذلك البنت مستمرة في الرفض. مرت فيها السنين، صار عمرها 24 25 26 اللي مثلها تزوجت وصار عندها عيال، صديقاتها كلها تشوفهم يعني وأقاربها فالبنت بدت يعني تشعر بالحزن والاكتئاب، وإنها محتاج إنها تكون يعني متزوجة وتعيش حياة طبيعية، لكن في شيء يمنعها. والدتها الآن بحاجة لها، ومستحيل أحد يوافق من اللي تقدموا لها إنها تأخذ والدتها تعيش معهم. يعني نادرا ما يطلع رجل يوافق على هالأمر هذا، لكن هي قالت أنا بحط شرط لأي شخص يتقدم لي أني أخذ والدتي معاي، إذا وافق أنا أوافق على موضوع الزواج. فعلا كل اللي صاروا يتقدموا لها ما كانت تتمانع في البداية، لكن كانت تحط عليهم هالشرط هذا. بمجرد ما يسمع الشخص أنه والله تقول له أنا أتزوج وما عندي مانع بشرط أني أخذ والدتي معاي يرفض. كل واحد حر، في بعضهم يقول أنا بعيش حياتي، أنا توني بادي الحياة ويا دوب أقدر أصرف على نفسي وعلى زوجتي في بيت وفي بداية المشوار، فما أنا قادر يعني ألتزم في مرة كبيرة في السن وهذه تحتاج إلى رعاية. المفترض أنه ولدها هو اللي يشيلها مو أنا، يعني دام أنه تعيش عنده أكيد هو راح يكون مسؤول. فالكل يرفض، أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، صاروا بمجرد ما يعرفون أن البنت عندها شرط ما يتقدموا لها. وتمر فيها السنين 26 و27 وصلت ليل 31 وتوفى والدتها. طبعا البنت حزنت على فراق أمها، ولأن ما لها أحد أساسا في الدنيا إلا أمها، يعني صحيح عندها أخوها لكن مشغول بهالدنيا ومتزوج، وأخوها هم عنده مشاكل. أخوها طلع عنده مشاكل في موضوع الإنجاب وعلاجات، وما خلى مكان إلا راجع هو وزوجته، وسوى عمليات الأنابيب وكذا وتفشل العملية، وكل اللي يجمع بوظيفته يصرف على العلاجات الطبية عليه وعلى زوجته، فالرجل ما هو قادر أصلا يخلص نفسه. لكن بعد ما توفت والدتها صارت وحيدة، ما هي قادرة يعني تعيش بروحها. وأخوها بعد قال لها يا سلمى لازم تجين تعيشين عندي، وبعدين الشقة اللي أنت ساكنة فيها تدفعين إيجار وأنت ساكنة بروحك فيها، وأنت لازم يكون عندك رجل، ما يصير يعني وحيدة في البيت، هذا ما يصير. المهم جبرها أن تجي تسكن عنده، وهني عاد بدت المشاكل بين سلمى وبين زوجة أخوها اللي اسمها أمل. أمل هذه مرة قشرة، مرة يعني متسلطة، شخصيتها قوية، حتى ناجي ما هو قادر عليها زوجها. ولما جت سلمى وتعيش معاهم صارت تتحكم حتى في سلمى، وسلمى ترفض هالشيء هذا، وما هم قادرين يتوافقون أبدا مع بعض، وكل يوم مشكلة كل يوم. المهم خلاص ناجي تأقلم، قال هذه حياتي أنا، ما أقدر لا أبتعد عن أختي ولا أبتعد عن زوجتي، ولا يقدر يزعل أخته ولا يقدر يزعل زوجته، وهالمشاكل هذه تحصل في كل بيت. فكان مكبر رأسه، هم يتشاجرون وهم يتصافون براحتهم ما يتدخل. المهم بعد فترة ناجي شاف أن المسؤولية كبرت عليه، وراتبه فيها الوظيفة ما صار يوفي، ويحتاج إلى مدخول ثاني أو مدخول أعلى، لأنه كذلك هو مسكين يعالج وزوجته تعالج وما عنده خلفة، وتلقى له زوجته وظيفة من قبل أحد أقاربها اللي يعمل في قطر. قالت له هذه شركة، وهالشركة هذه تحتاج إلى بعض الإداريين، مثل المحاسبة مثل السكرتارية وكذا، فأهم شيء عندهم أنه يكون الشخص عنده شهادة يعني متعلم وكذا، وراتب دبل اللي أنت تأخذني، بالإضافة لأن يعطونك تذاكر سنوية، يوفروا لك سكن. قال بالعكس ما في أفضل من كذي. قالت له لكن ها هالوظيفة راح تخليك تغيب عن بلدك يعني مو أقل من 4 أو 5 أشهر، إذا بتاخذ إجازة يعني كل بعد 6 أشهر تقدر تاخذ إجازة، لكن إجازة قصيرة 2 أسبوع 3 أسابيع وترجع، إيش رأيك؟ قال يا ريت على ايدك. وفعلا كلمت قريبها وضبط له الاوراق، وبدا ناجي يسافر الى قطر للعمل، يغيب 6 أشهر 7 أشهر ويرجع. وهلم وجره كل ما رجع من اجازه يشوف ويسمع البلاوي والمشاكل اللي حاصله بين زوجته وبين أخته، لكن مضطر إنه يتجاوزها ما يدقق ولا، وكان محرص عليهم إذا أنا مسافر أبدا لا تتصلوا علي وتبلغوني في المشاكل والأمور هذه، أنا في غربة وما أقدر أتحمل هالشيء هذا لا ماشي. فهو كل ما يجي من الإجازة تقوم زوجته أختك سوت وأختك سوت وكذا، واخته كذلك ترى زوجتك اسلوبها صاير كذا وصاير كذا. المهم ويوم الايام، هالكلام كان في عام 2009، هني بداية الحدث في القصة. شو اللي صار؟ ناجي كان غايب عن البيت اكثر من 6 أشهر ورجع اجازة، دخل البيت وشاف زوجته في المطبخ أمل، سلم عليها وتحمدت له بالسلامة وكذا، وسألها وين سلمى. قالت سلمى موجودة في غرفتها، صار لها يومين ما طلعت من الغرفة. استغرب، يومين ليش؟ شنو في صاير شيء عندكم؟ قالت لا روح اسألها انت. قال ماشي، ويروح الى غرفة اخته سلمى، يضرب عليها الباب، تكلم من وراء الباب، الحمد لله على السلامة وكذا. قال زين افتح الباب، انا راجع من السفر وكذا بسلم عليه. ايش قصتك انت؟ ليش ما تبي تفتح الباب؟ قالت لا ما يحتاج افتح الباب، خلاص اشوفك وقت ثاني بعد ما ترتاح. قال لها افتح الباب، شو صاير؟ قالت لا سامحني انا ما راح افتح الباب. قال لها تفتح الباب ولا اكسر علي، ابي اشوف ايش قصتك انت، ليش مش راضيه تفتحي لي الباب؟ المهم لما شافت اخوها ملزم الا تفتحين الباب فتحت، ويشوف المنظر اللي كسر قلبه، ولا اخته وجهها متفخ ومبين عليها صار لها اسبوع تبكي، عيون حمر والوجه ما ادري شو صاير وحالتها حاله. قال شنو؟ ايش صاير؟ شنو فيه؟ تكلمي. قالت لا بس يعني زعل بسيط بيني وبين زوجتك. قال زعل بسيط كل هذا؟ ضربتك هي ولا شنو؟ قالت لا والله يا ريت اذا هي ضربتني، بس ارجوك خلاص يعني مشكلة بين نسوان وما لا داعي انت تدخل، وجاي من السفر وتعبان وخلاص روح ارتاح وروح. قال لها اقسم بالله تقولي لي الان الحين، تقولي لي شن اللي صاير بينك وبينها، تكلمي اكيد في شيء، اكيد في شيء كبير مخليك تبكي وحالتك حالة قالت لا بس تشاجرنا أنا وزوجتك لا تكلمي. وصار يضغط عليها لين قالت لا الله يخليك، أنا ما خصني بالمشاكل، أنا ما أبي أخرب بيتك، وأنت وزوجتك تصافوا مع بعض، لكن أنا يعني تدخلي في الموضوع كان لمصلحتك لأنك أنت أخوي، وأنا ما برضى أنك تكون يعني مستغفل. قال شنو؟ قالت إيه أنا ما أظن أنك تكون يعني مضروب على أفاك وما تدري إيش اللي صاير من وراك. أو ينجن ناجي، الكلام هذا كلام كبير، هذا إيش تقصد؟ قالت لي أنت تعرف شنو سبب كره زوجتك لي؟ لأنها ما كانت بدها ياني يكون معها في نفس البيت علشان تاخذ راحتها مع حسن صاحب المحمصة، في محل محمصة في نفس الشارع اللي هم ساكنين فيه. أو ينجن ناجي، أنت متأكدة من هالكلام؟ قالت إيه نعم، وأنا شفتهم بعيني، ولما اكتشفت الموضوع هذا صارت تهددني وصارت تقول لي أقتلك وراح أخلي حسن يقتلك وكذا، وضربتني ويقوم ناجي ويدخل غرفته على طول ويطلع سلاحه ويروح لزوجته أمل وهي موجودة في المطبخ قاعدة تطبخ له يعني، ويجيها يا بنت الكذا يا بنت، امسكها من شعرها وهي ماسكه مثل الملعقه هذه اللي ما تطبخ كبيره، يا بنت الكذا ومن شعرها وكف على الوجه وكف الثاني وتضربه بالملعقه اللي بيدها على وجهها، بتضربني كمان يا حقير يا اللي فيك وما فيك، انا متحملتك انت واختك وكذا، وصارت تسب فيه. يوم ضربته وهو أساسا منفجر من الغضب أو يطلق عليها النار رصاصتين بالرأس، ولا البنت على الأرض انصدم، وأخته دخلت عليه صارت تصرخ ليش يا ناجي ليش. رجل خلاص ما بقى فيه عقل، معصب وكذا، وهذا ضربته طاح على الأرض يبكي واخته قامت واتصلت على العمليات أحضروا الشرطة. أول ما جاء قال لهم أنا غسلت عاري، أنا دافعت عن شرفي أنا، لكن كانت حالته النفسية مثل المجنون بالضبط، مهستر وحالته حالة. والجريمة ترى ما مو كل إنسان يعني يتحمل إن يرتكب جريمة ويشوف دم ويشوف شخص قاتل بيده، يعني خصوصا هذه زوجته وكان يحبها. المهم وياخذونه على طول للحجز ورفعوا الجثة، جاوا بيحققوا معاه. الرجال من كثر ما يعني داخل في حالة من الهستيرية ما هو عارف ايش قاعد يقول ويخربط بالكلام، قالوا نقلوا المستشفى، هذا شكله في شيء، يمكن نازل عنده السكر ولا هبوط ولا زر عقله، رجل ما هو طبيعي. فعلا دخلوه المستشفى ولا في جلطة، وهو أساسا كان فيه سكر ومعارف يعني، واللي صار هذا رفع السكر فجأة وصار فيه جلطة. المهم تدهورت حالته الصحية، سووا له الإجراءات اللازمة واستقرت حالته. يبي يحققون الحين، يبي يعرفون شنو الأسباب. يسألون أخته تقول ما أدري، أخوي لسه واصل من السفر. وفعلا شيكوا هذا توا واصل، ما جلس في البيت نصف ساعة وقتل زوجته ليش؟ وأخته تقول لا أنا ما أدري عنهم، أنا بغرفتي وسمعت صوت إطلاق النار ورحت وشفت اللي صار. ما تبي تفضح أخوها يعني، أو تقول إنه والله موضوع شرف وكذا، أنا ما أدري أنا كذا. انتظروا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لما صحصح شوي بدأ يقدر يتكلم، خذوا الإذن وبدأوا يحققوا معه. فهمنا شنو قصتك، توك راجع من السفر، صار لك 6 أشهر غايب عن البيت، أول ما دخلت البيت رحت قتلت زوجتك ليش؟ قال أنا قتلتها دفاعا عن شرفي. ليش صاير؟ قال اكتشفت أنها تخوني مع شاب معانا في الحارة اسمه حسن، هذا اللي عنده محمصة في نفس الحارة. متأكد أنت من الكلام هذا؟ قال عندي شاهد، أختي كانت موجودة وهي شاهد على الموضوع. راحوا جابوا أخته مرة ثانية، شنو موضوع حسن وكذا؟ قالت بصراحة هذا اللي صار، أمل كانت تخون أخوي مع هالشاب هذا اللي اسمه حسن، وأنا يوم الأيام اكتشفتهم وكانوا في وضع يعني مخل في الأدب، ولما اكتشفت وصرت أنصحها وكذا، البنت بدأت تضربني وتهددني بالقتل، وكانت تقولي إن أنا راح أخلي حسن يقتلك، وأنا كنت عايشة برعب في البيت يعني أيام كثيرة ما نمت من الخوف وأبكي وكذا، لحد ما وصل أخوي من السفر وبلغته باللي صار. ما أقدر أخبي عنه أن زوجته تخونه، يعني أكدت كلام أخوها أنه فعلا موضوع غسل عار. راحوا جابوا حسن، تعال يا حسن أبو البلاوي، أنت شنو علاقتك في أمل؟ قال أمل؟ وش فيها أمل؟ قال أمل شنو علاقتك فيها يعني؟ قال جارتي وإنسانة محترمة وخلوقة والكل يشهد لها بالأخلاق أخلص علينا، في علاقة بينك وبينها ولا؟ قال لا لا لا أبدا مستحيل، لا والله الكلام هذا مش صحيح. قال يا حبيبي في شاهد عليك، في شاهد عليك وشافكم في اليوم الفلاني وانتم كنتوا يعني مع بعض منو؟ قال ولا سلمة أخت القاتل نفسه اللي قتل زوجته. بعد ما عرفت ان علاقه بينك وبينه راحت قالت لاخوها. والله الكلام هذا مش صحيح واقسم بالله. قال لها طيب اليوم الفلاني اللي هي شافتك فيه مع امل وين كنت؟ عندك اثبات؟ قال لي نعم انا عندي اثبات. عندي اثبات وعندي واحد من العمال اللي معي اللي اشتغل معي في المحمصه انجرح وانا سكرت المحل وديته بنفسي على المستشفى وطولنا هناك تقريبا جلسنا 3-4 ساعات. هذه الوقت اللي انتم تسألوني عنه. حلو، منو هذا العامل؟ جابوا العامل. قال لي نعم وفعلا في اثر جرح عنده وراحوا للمستشفى واكدوا انه فعلا هذا حضر وياه الشخص الفلاني لقى العلاج. قالوا اذا ليش يعني تتهمك البنت؟ قال بصراحة أنا لي علاقة مع سلمى نفسها لكن ما في شيء، يعني مجرد إعجاب وكلام واستمرينا فترة لكن أنا شفت أنها ما تنفعني. أنا كانت نيتي يعني إني أتقدم لها يعني، لكن بعد فترة وحسيت إن البنت شوي معقدة فيها شيء يعني ما ارتحت لها وتركتها. وأكيد إن هالموضوع هذا يعني كحقد، يعني سبب له حقد وتبلت علي أو جابتني بالسيرة. يعني راحوا جابوا سلمى هذه التكلمين، ولا الحين نعلقك فلقة نخليك تعترفي عدل؟ قالت بصراحة أنا حاقدة على حسن وأنا كنت أعرف شنو السبب اللي خلى حسن يبتعد عني هو أمل زوجة أخوي، لأنها بعد ما اكتشفت علاقتي في حسن وصارت تهددني وقالت لي إنها راح تروح على حسن وتوقف عند حده ومن هالكلام وإنها مسؤولة عني في غياب أخوي. وفعلا من بعدها حسن صار ما يرد على اتصالاتي ولا يعني قطع العلاقة بيني وبينه، وأنا تأكدت إن وراء هالموضوع هذا أمل، بالإضافة إلى أنها تهددني أن تبلغ أخوي في الموضوع. فأنا لما عرفت موعد عودته للبيت من السفر عملت حالي أني بكيت وحزين وكذا وبلغت. أنا ما كنت أبي يعني أنه يقتلها، كنت بس أبي أحط يعني التهمة عليها بدل ما هي تتهمني، يعني أتغدى فيها قبل لا تتعشى فيني. طبعاً ناجي لما عرف ان قتل زوجته بردة فعل خاطئة وسوء ظن تردت حالته الصحية اكثر واكثر. لكن هالكلام هذا ما ينفع، تم اعتقال سلمى وناجي محتجز وبالمحاكمة حكموا عليهم في اول درجات التقاضي وتم تأييد حكم بالسجن 15 سنة لناجي وكذلك لاختها سلمى. لكن بعد ما جت الاحداث اللي صارت في سوريا تم الافراج عنهم والان يعيشون هم الاثنين في تركيا. وهذه نهايه سالفتنا وفي امان الله، مع السلامه.